كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب وما بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاسكين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله ربي فجع المجتمعنا يا حبيبي.